ويوضع في بعض الأغنام من الأجراس يكون هذا يكون يمنع يحطونه في بعض الخراف يمشي قدام الغنم لا ما يصلح ما يصلح ما يصلح الآن هذا واد موجود في الرعاية كلها اللي يعلم هو يعلم الدين النصيحة أقول الدين النصيحة